صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم. كيف انشغلت نفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. قيل لي أنت أوحد الناس طرا في فنون من الكلام البديهي، لك من جوهر الكلام بديع يثمر الدر في يدي مجتنيه، فلماذا تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. يقول إبراهيم ابن العباس الصولي: صاحبت الرضا عليه السلام مدة طويلة، فما رأيته جفا أحدا بكلامه قط، ولا رد أحدا في حاجة يقدر عليها قط، ولا مد رجليه بين يدي جليس قط، ولا شتم أحدا من خدمه أو مماليكه قط، وما رأيته تفل أو قهقه، وإنما كان ضحكه التبسم. وكان إذا فرش المائدة دعا غلمانه وخدمه وأجلسهم معه حتى السائس والحجام والبواب. فقلت له يوما: يا أبا الحسن، هلا عزلت لهؤلاء السود مائدة؟ فقال: ما إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإمام الرضا عليه السلام عندنا نريد أن نتحدث عنه نتناول محورين. المحور الأول هو تمثيله لحرية التعبير في المعتقد، والمحور الثاني تمثيله لموقعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في نفوس المسلمين. نجي إلى المحور الأول، نتحدث الآن عن مبدأ حرية التعبير. في الإعلان العالمي بحقوق الإنسان نص على أن للإنسان الحرية في أن يعتقد بما يشاء وأن يعبر عن معتقده بأي أسلوب متاح، وأن لا يشعر بالقلق والخوف بسبب اعتقاده، وأن له أن يبحث عن أي معلومة في أي معتقد بأي وسيلة إعلامية ممكنة. ولكن ماذا يقول الإسلام عن مبدأ حرية التعبير؟ هل الإسلام يعطي الإنسان حرية التعبير عن المعتقد بأي شكل وبأي وسيلة، أم أن للإسلام حدودا في مسألة حرية التعبير؟ لا إشكال بأن الإسلام منح الحرية للتفكير، بل إنه حث على التفكير. إذا نظرنا للقرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم ينص في كثير من آياته على مطلوبية التفكير. فاعتبروا يا أولي الأبصار الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بل القرآن يعتبر أن حرية التفكير هي الفاصل بين الإنسان وبين غيره، المائز بين الإنسان وغيره من الحيوانات، أن الإنسان مخلوق مفكر، مخلوق يستخدم طاقة العقل ويستخدم طاقة التفكير. حرية التفكير كفلها الإسلام، ولكن هناك حدود ثلاثة لحرية التعبير ينبغي الالتفات إليها. الحد الأول، هناك فرق بين التفكير والاعتقاد. ما هو الفرق بين التفكير والاعتقاد؟ التفكير هو أي خاطرة تجول على ذهن الإنسان، أي خاطرة تجول في ذهن الإنسان فهذا تفكير، ومن حقه أن يعبر عنها، يقول في ذهني الخاطرة الفلانية، سواء كانت في وجود الله، كانت في النبوة، كانت في الإمامة، في أي مجال للإنسان حق أن يعبر عما في ذهنه من خواطر، هذا نسميه تفكير. هناك اعتقاد، الاعتقاد بمعنى ما يتبناه الإنسان قولا وسلوكا وممارسة، هذا يختلف عن التفكير. أنا أحيانا أقول والله أنا عندي شبهة في وجود الله أقنعوني، مو حرام. عندي شبهة في إمامة الإمام أو نبوة النبي، وهذه الشبهة تجول في ذهني أريد إقناعا، هذا ليس ممنوعا وليس حراما على الإنسان. الكلام في الاعتقاد، الاعتقاد شيء والتفكير شيء آخر. الاعتقاد ما يتبناه الإنسان قولا سلوكا ممارسة، هذا يسمى بالاعتقاد، كأن يتبنى الإنسان عبادة الوثن أو يتبنى الإنسان عبادة النار أو يتبنى الإنسان عبادة الله، هذا يسمى اعتقاد. هل الإنسان حر في الاعتقاد مثل ما هو حر في التفكير كما ذكرنا، أم هناك فرق بين الاعتقاد وبين التفكير؟ من جهة الاعتقاد نقول الإنسان حر في أن يعتقد العقيدة المبنية على أسس عقلية. إذا عقيدة مبنية على أسس عقلية، مبنية على براهين عقلية، هو حر. ولكن لو أراد الإنسان عقيدة مبنية على رواسب عاطفية أو رواسب بيئية لا على أسس عقلية، فليس حرا في ذلك. مثلا قال أنا أتبنى عبادة البقر، حر. أنا أتبنى عبادة الفئران، حر. بعضهم مثلا يعبد المرأة، بعضهم يعبد الأعضاء التناسلية للإنسان. لو قال الإنسان أنا حر، هذه عقيدتي وأنا حر فيها، هل له الحرية في ذلك؟ نقول لا. لماذا؟ لوجهين. الوجه الأول، نلاحظ أن نفس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة يرى أن الصحة، التعليم، أمور شنو؟ أمور إلزامية وليس للإنسان حرية فيها. يعني لو افترضنا أن مجتمع قرية معينة قالوا نحن لا نريد صحة، ما نريد، نحن لا نريد مرافق صحية، احنا نريد نعيش ببيئة ملوثة، هل يتركون على حالهم؟ لا، يلزمون بالمرافق الصحية وليس لهم الحرية في هذا المجال. مثلا التعليم، لو قال مجتمع نحن لا نريد تعليم، نريد نبقى في عالم الأمية، لا نريد تعليما، يلزمون من قبل الأمم المتحدة بماذا؟ بالتعليم. التعليم أمر إلزامي، الصحة أمر إلزامي، أنظمة المرور أمر إلزامي، هذه أمور إلزامية. ليش طيب؟ ليش ما يترك الحرية للبشر في هذه المجالات؟ يقولون لأن الحرية هنا تتعارض مع كرامة الإنسان. لو جعلنا للإنسان حرية في مجال الصحة أو في مجال التعليم أو في مجال الاسترقاق، فهذه الحرية تتنافى مع كرامة الإنسان. إذا لا حرية فيما يتنافى مع كرامة الإنسان. هذه نفس النقطة احنا نطبقها على المعتقدات التي ليس لها أسس عقلية. المعتقدات عبادة الأوثان، هذا يمكن يرتفع شوي، هذا ترفعوها، إذن ليس للإنسان حرية في المجالات التي تتنافى حريته فيها مع كرامة الإنسان. من هذا المنطلق نقول ليس للإنسان حرية في أن يعبد ما يشاء إذا كانت هذه العبادة تتنافى مع كرامة الإنسان. إحنا نفتح إلى المجال في أن يعتقد أي عقيدة، المهم أن تكون عقيدته لائقة بكرامته كإنسان، أن تكون عقيدته مبنية على أسس عقلية، وأسس إذا اطلع عليها العقلاء قالوا نعم هذه أسس عقلية صحت أو أخطأت. لو فتحنا المجال لأن يعتقد الإنسان بأي عقيدة فإن هذا تقييد لحرية الفكر، لأنه تحطيل للعقل. هذا هو الوجه الثاني. يعني لو قلنا للإنسان لك حرية أن تعبد الفأرة، إعطاء الحرية للإنسان أن يعبد الفأر تعطيل لعقله، تعطيل لتفكيره. صارت الحرية في المعتقد على حساب حرية التفكير، لأنه لو فكر لما عبد الفأر. إذن لو أعطيناه الحرية في مجال الاعتقاد سوف يكون ذلك على حساب حريته في مجال التفكير، ولا بد أن تكون الحرية في المعتقد موازنة للحرية في مجال التفكير. الحد الثاني أن لا يصل الأمر إلى حد الارتداد عن الإسلام. الارتداد بأن ينكر وجود الله أو التوحيد أو النبوة أو المعاد بعد أن آمن بها. الارتداد قد يكون ارتدادا مليا، يعني كان مسيحيا ثم أسلم ثم ارتد مرة أخرى، هذا يسمى مرتد ملي، هذا يستتاب. وتارة يكون الارتداد فطريا، يعني هو متولد من أبوين مسلمين ومع ذلك أعلن أنه مرتد أو أنه لا يؤمن بالله أو بالنبي أو بالمعاد، هذا يعتبر مرتد. ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الارتداد إذا ارتد الإنسان يقام عليه حد القتل. متى؟ بشرطين. ما يقام حد القتل على أي إنسان ينكر نبوة أو إمامة أو لا، بشرطين. الشرط الأول أن لا تكون لديه شبهة فكرية، فلو كانت لديه شبهة فكرية مستعصية على ذهنه نتيجة قصور ذهنه فإنه لا يقام عليه الحد. الحدود تدرأ بالشبهات، قاعدة فقهية وروائية معروفة. الشرط الثاني أن يعلن الارتداد، مو مجرد الارتداد، لو واحد ارتد بينه وبين ربه ما نشغل فيه، أن يعلن الارتداد. إنما يقتل إذا أعلن الارتداد، لما إذا كان ارتداده بينه وبين ربه ارتداد مستتر. الذي يوجب الحد إعلان الارتداد. ليش؟ ليش إحنا نقتل من أعلن ارتداده ونخليه حر كما يريد؟ ذلك بسببين. السبب الأول أن إعلان الارتداد نوع من الحرب النفسية للمجتمع الإسلامي، لأن المجتمع الإسلامي إذا رأى كثيرا من المسلمين يرتدون يصاب بماذا؟ يصاب بإحباط، يصاب بتراجع، يصاب بتشكيك في مصداقية الدين، أن كثيرا من أبنائه ارتدوا. إذن إعلان الارتداد، مشكلتنا في الإعلان مو في الارتداد، إعلان الارتداد يوجب حربا نفسية للمجتمع الإسلامي، ولأجل أنه يوجب حربا نفسية نقول بأنه يحد بحد القتل. لاحظوا قوله تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني سووا حرب نفسية. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، يعني لعل المسلمين يتراجعون. هذا النوع من الحرب النفسية هو الذي سماه القرآن بالفتنة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لو فتح المجال للمرتد أن يعلن ارتداده، إعلان الارتداد يحدث فتنة. فتنة يعني ريبة، يعني حربا نفسية. فكما أن الجهاد شرع لأجل دفع الفتنة، كذلك شرع القتل لإعلان الارتداد بنفس السند وبنفس الوجه. السبب الثاني أن الارتداد تمزيق لوحدة المجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي مجتمع مترابط متآخي، إنما المؤمنون إخوة. إعلان الارتداد يتنافى مع تماسك المجتمع الإسلامي، يتنافى مع ترابط المجتمع الإسلامي. فإنت تقول أنا أعلن ارتدادي، هذا حق لي، لكن من حق المجتمع أن يبقى مجتمعا متماسكا. فهنا يتنافى حق الفرد مع حق المجتمع. حق المجتمع أن يبقى متماسك مترابط، حق الفرد أن يعلن ارتداده. إعلان الارتداد حق يتنافى مع حق المجتمع الإسلامي في الترابط والتماسك. لذلك قدمنا حق المجتمع على حق الفرد لأنه أهم. أضرب لك مثال: جميع الدول حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقول لك الإنسان حر إلا إذا خان وطنه. إذا خان وطنه شنو حكمه؟ يقتل. طيب ليش ما يصير حر في خيانة الوطن؟ يقول لك هنا ماكو حرية. هو حر إلا في خيانة وطنه، إن خيانة الوطن توجب القتل. لماذا؟ لأن خيانة الوطن تمزق الصف، لأن خيانة الوطن تحدث شرخا في المجتمع الواحد. فكما أن خيانة الوطن توجب القتل ولا تنافي الحرية لأنها تتنافى مع حق المجتمع في الوحدة والتماسك، فكذلك مسألة شنو؟ إعلان الارتداد. الحد الثالث من حدود حق التعبير أن لا يسيء الإنسان إلى الرمز الديني. الرمز الديني محترم. أن لا يصل التعبير إلى الإساءة والتعريض بالرمز الديني. لك حق التعبير بس لا تسيء إلى الرموز الدينية. لماذا؟ القرآن الكريم يشير إلى هذا السبب: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، لكل فعل ردة فعل. لو فتحنا المجال لأي شخص أن يشتم أي رمز ديني وأن يسيء لأي رمز ديني، فإن هذا يخلق حربا بين أبناء المجتمع الإنساني. لذلك ليس لأي أحد التصريح أو التعبير بالإساءة للرمز الديني، لأنه يؤدي إلى الحرب بين أبناء المجتمع الإنساني. وهذا ما ركز عليه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في حرب صفين جاء إليه أصحابه قالوا يا أبا الحسن إن قوم معاوية يشتمونك وينالون منك، فهل تأذن لنا أن ننال منهم كما ينالون منا؟ قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكن لو ذكرتم أعمالهم ووصفتم أقوالهم وقلتم بدل ذلك اللهم أصلح بيننا وبينهم واحقن دماءنا ودماءهم لكان ذلك أصوب في القول وأبلغ في العذر. إذن عرفنا أن للإنسان حق التعبير بحدود ثلاثة بيناها. نجي الآن إلى الإمام الرضا عليه السلام. إحنا نلاحظ أن الإمام الرضا ما قبل باعتراض الواقفية أبدا. شنو الواقفية؟ أكو فرقة بعد موت الإمام الكاظم عليه السلام وقفت على الإمام الكاظم وما آمنت بإمامة الإمام الرضا، منهم علي بن أبي حمزة البطائني، ومنهم زياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواشي، ما آمنوا بإمامة الإمام الرضا فسموا الواقفية، يعني وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام. الإمام الرضا كيف تعامل مع الواقفية؟ وهؤلاء يقول لك احنا لنا حق التعبير، احنا لا نعتقد بإمامتك ولنا حق ان نعبر عن عقيدتنا، نحن لا نؤمن بإمامتك ولا نقول بها. كيف تعامل الإمام الرضا معهم؟ الإمام الرضا تعامل معهم بمرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الحوار، فتح لهم باب الحوار. يقول إسماعيل بن سهل كنت مع الرضا عليه السلام فدخل عليه جماعة منهم علي بن أبي حمزة البطائني وابن المكاري وغيرهم من أقطاب الواقفية، دخلوا عليه قالوا كيف مضى أبوك، يعني موسى بن جعفر، قال مضى موتى، مات. قالوا هل عهد لأحد من بعده؟ قال نعم. قالوا لمن عهد؟ قال إلي. قالوا أنت إمام مفترض الطاعة؟ قال نعم أنا إمام مفترض الطاعة. فضحكوا قالوا ما وجدنا أحدا من آبائك يقول أنا إمام، ما شنا إلا أنت. قال إن خير آبائي رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا خير آبائي، وهو الذي جمع قريشا وقال أنا رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. وهذا جدي رسول الله، قال أنا رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، وقال إن نالني أبو لهب بشيء فلست بنبي، وأنا أقول أيضا إن نالني هارون الرشيد بسوء فلست بإمام، وهذا أول ما أبدع لكم من آيات الإمامة. فقال له علي بن أبي حمزة البطائني إنا روينا عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره إلا إمام مثله، فمن ولي أمر أبيك؟ أنت في المدينة وأبوك مات في بغداد ودفن في بغداد، فكيف وليت أمره؟ الإمام لا يلي أمره إلا إمام، كيف وليت أمر أبيك؟ التفت الإمام الرضا لابن أبي حمزة، قال له الحسين بن علي هل كان إماما؟ قال بلى. قال من ولي أمره وهو في كربلاء وولده في الكوفة؟ وكان أسيرا عند عبيد الله بن زياد. قال إن الله أمكنه ففك أسره وجاء من الكوفة إلى كربلاء وولي أمر أبيه ثم رجع إلى الكوفة. قال إن الذي مكن علي بن الحسين أن يأتي من الكوفة إلى كربلاء فيلي أمر أبيه وهو أسير مكنني من أن أخرج من المدينة إلى بغداد فألي أمر أبي وأنا لست بأسير. فسكتوا. الإمام الرضا عليه السلام انتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة المقاطعة. أصدر أمرا للشيعة قاطعوهم، لا تزاوجوهم، لا تحادثوهم، فإنهم كلاب ممطورة. ربما الإنسان يتساءل، طيب ليش هذه القسوة في التعامل من قبل الإمام الرضا؟ هذول لهم حق التعبير عن آرائهم، لماذا الإمام الرضا واجههم؟ إذا كان للإنسان حق التعبير عن رأيه وعن معتقده فلماذا الإمام الرضا واجه الواقفية بهذه المواجهة الحادة؟ قاطعوهم، لا تزاوجوهم، لا ترافقوهم، لماذا؟ لأن المسألة في الواقفية لم تكن اعتقاد بل كانت دوافع مالية. أنا الآن أذكر لك، يونس ابن عبد الرحمن أحد أصحاب الإمام الرضا وكان من الرواة المجتهدين يقول: إني لما مات أبو الحسن موسى بن جعفر لم يكن أحد من قوامه، قوامه يعني وكلائه، كان عنده وكلاء على الأوقاف، أوقاف بني هاشم، لم يكن أحد من قوامه إلا وعنده مال كثير، منهم علي بن أبي حمزة عند 30,000 دينار، وزياد بن مروان عند 70,000 دينار، وعثمان بن عيسى عند 30,000 دينار، وكان ذلك سبب جحودهم، يعني هم ما وقفوا إلا لدوافع مادية، شافوا عندهم أموال ضخمة. يقول لك الآن إذا نقول الإمام الرضا هو الإمام رايح يقول لنا شنو؟ جيبوا الأموال، أموال اللي كانت عندكم من زمان أبي، من أموال الوقت ائتوني بها. وكان ذلك سبب جحودهم ووقفهم. وإني، هو يقول يونس، لما تبين لي الحق وعرفت الأمر دعوت إلى أبي الحسن الرضا فبعث إلي وقال لي: إن كنت تريد المال فنحن نغنيك، فدع عنك هذا الأمر. فقلت لهم: إنا روينا عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: إذا ظهرت البدع وجب على العالم أن يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب منه نور الإيمان، وأنا لا أدع الجهاد في أمر الله، فناصبا لي العداء. إذن المسألة ما كانت مسألة عقائدية، كانت مسألة مادية. لو كانت عندهم شبهة عقائدية لما أمر الإمام بمقاطعتهم، إنما أمر الإمام بمقاطعتهم لا من باب الإلغاء لحق التعبير بل من باب تعريف الأمة بأن دوافعهم دوافع مادية، دوافع شخصية، لذلك أمر الإمام بمقاطعتهم. وإلا فالإمام الرضا نفسه هو اللي فتح باب المناظرة. يعني أنت من تراجع سيرة الأئمة أكثر إمام عند مناظرات هو الإمام الرضا، أكثر إمام. وهذا هو السر. يعني البعض مثلا يتساءل ليش الإمام قبل ولاية العهد؟ الإمام الرضا قبل ولاية العهد من المأمون العباسي وصار ولي عهد المأمون، لماذا؟ لأن الإمام أدرك أن قبول ولاية العهد سيفتح له المجال لمناظرة علماء الأديان الأخرى، وعلماء المذاهب الأخرى. في تلك الأزمنة ما كان في مجالس للمناظرة، كانت المناظرات كلها عند السلطان. لاحظتم شلون؟ في تلك العصور المناظرة بين العلماء كانت في قصر السلطان وتحت نظر السلطان وتحت إشراف السلطان، ما كانت الأمور شائعة والوسائل الإعلامية متوفرة. الإمام الرضا رأى أن قبوله بولاية العهد سيكون وسيلة إعلامية لإظهار علمه ولإظهار أحقية المذهب الإمامي ولإظهار أحقية الطائفة الإمامية، فقبل ولاية العهد ودخل مجلس المأمون وانفتح باب المناظرة. راجع الاحتجاج للطبرسي، عشرات المناظرات خاضها الإمام الرضا مع علماء الأديان وعلماء المذاهب الأخرى، وأثبت بذلك أحقية المذهب الإمامي. تدري ليش انتشر المذهب الإمامي في إيران؟ بسبب مناظرات الإمام الرضا عليه السلام. ما كان المذهب الشيعي معروفا في إيران. الإمام الرضا لما انتقل إلى إيران وقبل ولاية العهد وبدأت المحادثات والمناظرات بينه وبين علماء المذاهب وعلماء الأديان، انتشر أمره وانتشر التشيع في تلك البلاد، وصارت من أكبر بلدان التشيع ببركة مناظرات الإمام الرضا صلوات الله وسلامه. نجي إلى المحور الثاني، تمثيل الإمام الرضا لموقعية أهل البيت سلام الله عليهم في نفوس المسلمين. إحنا عندما نراجع ما ينقله أبو الصلت الهروي وغيره، قال لما خرجنا مع الإمام الرضا من المدينة إلى خراسان وصلنا إلى أرض نيشابور، وكان الإمام الرضا تحت قبة، يعني مو مسموح أن يلتقي بالناس، كان تحت قبة، فعلم علماء نيشابور بقدومه فوفدوا عليه، وكان فيهم أبو زرعة الطوسي ومحمد ابن عارف وأحمد ابن الحارث وغيرهم، وقالوا بحقك وبحق آبائك الطاهرين إلا أخرجت إلينا طلعتك البهية وحدثتنا حديثا عن آبائك الطاهرين. فأخرج الإمام وجهه وكانت عليه عمامة بيضاء طرفاها على كتفيه، فقال أحدثكم عن أبي العبد الصالح موسى بن جعفر عن أبيه جعفر عن أبيه محمد عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أخيه الحسن عن أبيه علي عن أخيه رسول الله عن أخيه جبرائيل عن الله جل جلاله أنه قال كلمة لا إله إلا الله حفني، فمن دخل حفني أمن من عذابي، ثم قال بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هذا الحدث احنا لازم نتأمل فيه، ليش علماء نيشابور يخرجون ويتوسلوا بالإمام الرضا أن يذكر حديث؟ علماء نيشابور كانوا سنة في ذلك الزمان. هذا يكشف أن أهل البيت كانت لهم موقعية راسخة في نفوس المسلمين. يعني المسلمون يعيشون بين جيلين، جيل متفاعل مع أهل البيت وجيل وهو الجيل الحالي، جيل غير متفاعل مع أهل البيت. إذا تلاحظ المسلمين في زمن الأئمة كانوا متفاعلين مع أهل البيت، كان لأهل البيت مكانة راسخة في نفوسهم. أنا الآن أضرب لك أمثلة. أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي، أبو حنيفة أيد ثورة زيد بن علي وأفتى بوجوب الخروج مع زيد بن علي، وأقبل إليه يزيد ابن عمر ابن هبيرة والي البصرة وطلب منه أن يتولى القضاء في البصرة من قبل الأمويين فرفض وضرب 110 سوط. هذا أبو حنيفة لأنه لم يقبل أن يتعامل مع الأمويين. نفس أبو حنيفة في زمان العباسيين، في زمان العباسيين عرض عليه القضاء من قبل المنصور فأبى ذلك حتى أهانه المنصور وجرحه، وأيد ثورة إبراهيم ابن الحسن ابن عبد الله المحض ابن الحسن، أيدها أبو حنيفة. هذا أبو حنيفة إمام المذهب الحنفي. تعال إلى الإمام مالك، الإمام مالك إمام المذهب المالكي، أيد ثورة محمد ابن الحسن ذي النفس الزكية، حتى جاء إليه أهل المدينة قالوا كيف نبايع محمد ونحن بايعنا المنصور؟ قال إنما بايعتم المنصور مكرهين وليس على مكره يمين، فوشوا به إلى المنصور فأمر والي المدينة أن يجلده فجلد 70 سوطا حتى انخلعت كفاه. هذا مالك بن أنس، كانوا يتفاعلون مع أهل البيت. هذا الحديث الذي رويناه الآن أن الإمام الرضا يقول عن أبي عن جدي عن عن عن عن رسول الله عن الله كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي، علق عليه أحمد بن حنبل إمام المذهب بن الحنبلي كما نقل عنه ولده عبد الله في تعليقاته على مسند أبيه، قال قال أبي هذه الأسناد لو قرأت على مجنون لبرئ من جنته. وهذا الإمام الشافعي يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. وهو القائل أيضا يا راكبا قف بالمحفظ من منى واهتف بساكن خيفها، والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، زحما كملتطم الغدير الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. إذن الجيل المعاصر لأهل البيت كان جيلا متفاعلا معهم، كان جيلا مترابطا بهم، لكن الجيل الحالي نحن نرى كثيرا من المسلمين عنده حساسية مفرطة من أهل البيت. فما هو سبب الاختلاف بين الجيلين؟ سبب الاختلاف بين الجيلين يرجع إلى أحد سببين. السبب الأول تدخل السلطات السياسية، يعني السلطات الأموية والعباسية، لأنها رأت أن أهل البيت شيوع مذهب أهل البيت ورواج مذهب أهل البيت يهدد بقاءها واستمرارها في السلطة، لذلك عمدت على محق آثارهم وعمدت على التنكيل بشيعتهم ومواليهم، مما سبب تراجعا لدى الأمة الإسلامية عن الترابط والالتحام بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنتم تعلمون أن الفكر في الأزمنة السابقة كان يكتب من خلال السلطان، ماكو فكر خارج السلطان. التاريخ كتب بأيدي السلاطين، الحديث كتب تحت أيدي السلاطين، كانت التاريخ الإسلامي الحديث الإسلامي كله صدر من خلال البلاط، صدر من خلال القصر، ولم تكتبه أيد نزيهة وأقلام مجردة موضوعية حتى تتفاعل الأمة مع التراث الموضوعي. هذا سبب. والسبب الآخر هو مشكلة إحنا فينا. يعني شلون إحنا مشكلة فينا؟ يعني إحنا الطائفة الإمامية ما حاولنا أن نطور وسائلنا الإعلامية. المذهب يريد الإعلام، بدون إعلام شلون يصير؟ تفيد شلون؟ نحن من القرون السابقة اعتمدنا على مبادئ بدائية، اعتمدنا على وسائل بدائية في مجال الإعلام والتعريف بتراث أهل البيت وتاريخ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما زلنا متخلفين في مجال الإعلام. ولذلك ما زال مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ما زال يتقهقر في سيره نتيجة عدم وجود وسائل إعلامية كافية لنشر التراث الإمامي. وإلا تجد صور مريعة ومخيفة في التعامل مع أهل البيت. أنا أذكر لك عدة صور في التعامل مع أهل البيت في الجيل المعاصر. مثلا من الصور عدم الصلاة عليهم. شوف تشوفوا اي عالم يطلع على شاشة التلفزيون قال صلى الله عليه وسلم، طيب انت عالم؟ انت تعرف الاحاديث؟ احنا ما نتكلم مع انسان جاهل، انت انسان عالم زين، تطلع على شاشة التلفزيون في الشريعة والحياة او في غيرها من البرامج انت تتجاهل كل هذه الاحاديث. مسلم في صحيحة في الجزء الرابع ينقل، قالوا يا رسول الله أما السلام عليك فعرفنا، فما هي كيفية الصلاة عليك؟ إذا نريد نصلي عليك كيف نقول؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وهذا البيهقي في سننه يروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من لم يصل علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه. وهذا ابن حجر في الصواعق المحرقة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل وما البتراء؟ قال أن تقولوا اللهم صل على محمد وتسكتوا، بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. الصورة الثانية عدم الاهتمام بتراث أهل البيت، كأن ما موجودين أهل البيت أبدا. يعني تلاقي لك إنسان عالم يكتب لك كتاب كامل ما يجيب ولا حديث واحد عن أهل البيت، ما يترك لا نافع ولا ابن عمر ولا أبا هريرة ولا أحد إلا ويروي عنه ولا يروي حديثا عن محمد بن علي أو جعفر بن محمد أو موسى بن جعفر أو حتى الحسين أو حتى الحسن أبدا، لا يروي حديثا واحدا عنهم. هذا الإهمال. يعني نقول واحد اثنين عشرة كتب عشرين كتاب، إهمال مقصود. والذي يدلل على أنه إهمال مقصود كلام ابن خلدون راجع مقدمة ابن خلدون الفصل السابع في الفقه ماذا يقول. اسمع، هذا اللي يعتبر انسان موضوعي ويعتبر من علماء الاجتماع، يقول: وشذ اهل البيت، يعتبرهم شاذين، وشذ اهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به، وبنوا ذلك على قولهم بعصمة الأئمة ورفع أمر الخلاف إليهم، وأصولهم واهية. أي ما يتحكي على الشيعة، يتحكي على من؟ على أهل البيت. وأصولهم واهية، ولذا يقول: ولذا لم يحتفل الجمهور بشيء من فقههم أو أحاديثهم، بل أوسع الرد والنكير عليها. فنحن، يقول، لا نروي شيئا من أحاديثهم ولا ننقل شيئا من كتبهم. شو وين الموضوعية؟ وين الموضوعية؟ يعني لم يتنبه إلى هذا الأمر إلا بعض العلماء المعاصرين أصحاب الرؤية الموضوعية والذوق السليم. شيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر في زمانه، والشيخ محمد الفحام شيخ الأزهر في زمانه، كلاهما أفتيا: يجوز التعبد والتدين بالمذهب الجعفري، مذهب الإمامية الاثني عشرية. واخيرا رابطة العالم الاسلامي، اخيرا رابطة العالم الاسلامي ذيلت بان مذهب اهل البيت من المذاهب الثمانية المعترف بها. اخيرا صورة ثالثة من صور برود التعامل مع أهل البيت والحساسية المفرطة تجاه مذهب أهل البيت: محاولة طمس فضائلهم ومناقبهم بأي وسيلة ممكنة. لاحظ مثلا محمد حسين هيكل صاحب كتاب حياة محمد، في الطبعة الأولى من الكتاب جاد الحديث صحيح كامل، قال النبي: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فقام علي قال: أنا يا رسول الله أؤازرك على أمرك؟ قال: اشهدوا إن هذا أخي ووصيي وخليفتي. جاب الحديث عدل. في الطبعة الثانية ايش قال؟ ما أدري شنو صار فيه. والطبعة الثانية كتب: فقال النبي: أيكم يؤازرني على أمري على أن يكون أخي وكذا وكذا، خل مكانها كذا وكذا وكذا. فقال علي: أنا يا رسول الله. قال: اشهدوا أن هذا أخي وكذا وكذا. طيب أي مسلم يعني يقرأ الكتاب يقول شنو الموضوعية؟ شنو تتلعبوا بعقول الناس؟ شنو انت تكتب في الطبعة الاولى وصي وخليفتي، في الطبعة الثانية يقول كذا وكذا؟ يعني وين الامانة العلمية؟ وين الموضوعية؟ اذا انسان مسلم عند حس حب اهل البيت فالشكل يصير عنده امانة، يقول وكذا وكذا. وانظر إلى ذلك الجيل الذي كان يتفاعل مع مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبو نواس يدخل على الإمام الرضا ويقول: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. ويدخل عليه دعبل الخزاعي وينشد تلك القصيدة التي تظهر ألم الأمة وحزن الأمة لما أصاب أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم؟ والصلوات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد، بالثفنات منازل جبريل الأمين يحلها، من الله بالتسليم والرحمات، وأين الأولى شطت بهم غربة النوى، أثانين في الآفاق مفترقات، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ، ما لها صلواتي وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى ببا خمرة لدى الغربات، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات، إلى أن يصل سقى الله قبرا بالمدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن بالبركات، قبر من هذا في المدينة؟ أفاطمة لو خلت الحسين، مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين، بالوجنات نفوس على النهرين، من أرض كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا ومنهم علي الأكبر شبيه النبي خلقا وخلقا. ما بكى الحسين، يقول محمد بن مسلم، ما رأيت الحسين بكى ودعا على القوم إلا عندما برز ولده علي الأكبر. الولد عزيز رفع شيبته إلى السماء وسالت الدموع على خده، قال اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك محمد، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. برز علي الأكبر، سوى الحسين، الحسين وقف على نشز من الأرض ينظر إلى قتال ولده علي الأكبر، وليلة أم الأكبر على بعض الروايات جلست تنظر إلى وجه الحسين، إذا رأت وجه الحسين تهلل فرحت، وإذا رأت وجه الحسين تغير انقبضت، بينما هي كذلك، وإذا بوجه الحسين تغير لونه، قالت أبا عبد الله هل أصيب ولدي بسوء؟ قال لها لا، لم يصب بسوء، ولكن برز إليه من يخاف عليه منه. قالت أبا عبد الله ماذا أصنع؟ قال ادخلي خيمتك وادعي ربك، فلقد سمعنا ممن سمع عن رسول الله دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب. دخلت خيمتها، نشرت شعرها، دخلت الخيمة النجيب وتوسلت لله بحبيب، يا راد يوسف من مغي ابني علي سالم تجي، مدت يديها نادت إلهي بحق وحدة أبي عبد الله، إلهي بحق عطش أبي عبد الله، إلهي بحق صبر أبي عبد الله. يا راد يوسف على يعقوب رد علي ولدي علي. فقام علي الأكبر قتل بكر بن غانم ثم رجع إلى الخيمات، وقف على أبيه، نادى أبا حسين صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برزت فصيدي الأبطال، ستريد بني؟ يا بويا قعطرة أمي، ويا ويا ترى عطشانها شباب وعطشان وقتال وسلاح، يا بويا قفرة امي. فادقوا وارد للميدان، يا بويا انفطر قلبي وحقي عطش والشمس والميدان، يقل من اين اجيب الماي، يقل من اين اجيب الماي، ما هو حشيك بهاب حالي والشعب، عظم الله اجوركم وضع لسانه في فمه فاذا هو كالخشبة اليابسة. قال بني علي اصبر حتى تلقى جدك رسول الله فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها ابدا. قال ابا اذن لي في الرجوع. قال انتظر قليلا، اذهب الى امك ليلى كي تودعك. اقبل الى امه، جلس عندها، افاقت من غشوتها، قالت هذه رائحة ولدي علي الاكبر. قال بلى يا امه. بينما هو جالس معها واذا بصوت بين المخيمات، انا من ناصر ينصرنا، انا من ذاب يذب عنا. قال امه قطع قلبي صوت الحسين، امه اذني لي في الخروج. قالت بني اقبل واجبر. لماذا يا امه؟ قالت حتى اتزود من مشية الشباب. صار يقبل ويجبر عليها وهي تضمه الى صدرها، ثم خرج من الخيمة. نادى الحسين: اخي زينب، ليلى، سكينة، بنات علي وفاطمة، قمنا وودعنا الشباب. خرجنا من الخيمات، هذه تضمه، هذه تشمه، هذه تقول ارحم غربتنا. فاعتنقته زينب الى صدرها وهي تقول: وضيعته بعدكم يا بني هاشم. واعتنقه الحسين الى صدره، كل يقول في امان الله. انقلب على المعركة: انا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله اولى بالنبي، اضربكم بالسيف احمي عن ابي، ضرب غلام هاشمي علوي، عظم الله اجوركم، قتل مقتلة عظيمة. نادى منقذ بن مرة العبدي: علي اثام العرب، لئن مر بي هذا الغلام لافجعن اباه فيه، عظم الله اجوركم. بينما هو يقاتل حمل عليه اللعين بسيفه، وصل اليه: يا ابا عبد الله، ضربه بالسيف على راسه. شبك على الفرس وهو يظن ان الفرس تأخذه للخيام، اخذته للاعداء. هذا يقطع بسيف وريده، وهذا بالخناجر فصليده، وهو يغار، وهو يضع يبحث ربحا من الحديد ينادي أبا حسين. خرج الحسين من الخيمة قتل قاتله وقف على جسده وإذا هو مقطع إربا إربا، نادى ولدي علي على الدنيا بعدك العفا. قعد عينه وشافها مغمض، قعد عينه وشافها مغمض بدم سابح متعرب متواصل طبر والراس حنا ظهره على ولاده.